يبقى أهل الكوفة اشتكوا سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، إلى عمر بن الخطاب فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكر أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق، دي كنية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. عمر رضي الله عنه كأمير للمؤمنين يبقى بيحكم أو يحقق في أي شكوى ترفع إليه، وده طبعا حال الإمام يعني خليفة المسلمين، لما رفعت له الشكوى بدأ يحقق في هذه الشكوى مع علمه بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، مع علمه بسعد بن أبي وقاص ده أحد العشر المبشرين بالجنة كما هو معلوم. فعمر رضي الله عنه لما شكى حتى ذكر أنه لا يحسن يصلي أرسل إليه فقال يا أبو إسحاق إن هؤلاء يزعمونك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق، أي قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها. يبقى كان بيصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، لكن جهل هؤلاء بالسنة يبقى ما يعلمون كيف تؤدى الصلاة، وأن في ركعات الأول من الصلاة بيطول الإمام أكثر من ركعات الأخيرة، فعلى ذلك رفع هذه الشكوى إلى عمر، أو بعض هؤلاء رفع الشكوى إلى عمر رضي الله عنه. فقال سعد رضي الله عنه أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين، يبقى قال أركض أي يطول القراءة في الأوليين ركعة الأولى والثانية وأخف في الأخريين، يبقى بيقتصر تبعا على فاتحة الكتاب في الركعة الثالثة والرابعة من العشاء، أما في الركعة الأولى والثانية من العشاء يبقى بيقرأ بعد قراءة الفاتحة، بنقرأ جزء من القرآن بعد قراءة الفاتحة، ويطيل القراءة في الأولى أكثر من الثانية. فقال فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين، قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، فأرسل معه رجلا يحقق المسألة أو رجال إلى الكوفة، فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه. هذا ليس شكا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سعد بن أبي وقاص، لكن دي شكوى لابد أن يحقق في هذه الشكوى، وأن لأنه لو حكم فيها بعلمه فقد يعني هذا يثير بعض الناس، وبالتالي حتى يقطع ذلك الأمر قام بتحقيق المسألة، فأتى بسعد بن أبي وقاص وعرض عليه المسألة، وكذلك عمر رضي الله عنه بعث معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه على الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه، أي سنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقال رجل منهم يقال له أسامة ابن قتادة يكنى أبا سعد، قال أما إذ نشتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. يبقى هذا الرجل تكلم في شأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية، يبقى يعني كأنه بيصف سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بالجبن أو الفرار وعدم مقابلة العدو، ولا يقسم بالسوية ليس عنده عدل لما يجي يقسم المال على الناس، ولا يعدل في القضية في الرعية، يبقى في هؤلاء الذين أمر عليهم سعد بن أبي وقاص أهل الكوفة. قال سعد أما والله لأدعونا بثلاث، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يبقى كأنه شرط قبول هذه الدعوة لو كان ذلك الرجل فعلا كاذبا فيما ادعاه على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال اللهم إن كان هذا كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، وطبعا سعد رضي الله عنه يعلم أنه هذا رجل كذاب، هذا افتراء من ذلك الرجل على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فقال اللهم إن كان عبدك هذا كذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. وطبعا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مستجاب الدعوة، كان مستجاب الدعوة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان بعد إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. هذا الرجل ربنا سبحانه وتعالى استجاب لدعاء سعد بن أبي وقاص في ذلك الرجل، فطال عمر ذلك الرجل، وأيضا افتقر، وكذلك كان يتعرض للنساء في الطرق مع كبر سنه، حتى قال فأنا رأيت بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وأنه لا يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. يبقى نقول أصابته دعوة سعد. هو كان يقول أصابتني دعوة سعد، فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان مستجاب الدعوة. ولكن عمر رضي الله عنه لما عزل سعد بن أبي وقاص ضرأ للفتنة، يعني ضرأ للفتنة، فعشان يضرأ الفتنة قام بعزل سعد بن أبي وقاص. ويعلم أن سعد رضي الله عنه ليس به ما شكى به ذلك الرجل سعدا، ولكن عزله من أجل إيه؟ حتى يضرأ الفتنة، فهو يقضي على الفتنة ولا دع مجالا للفتنة حتى لا يحدث الشقاق بين المسلمين. الشاهد من هذه القضية أن سعدا رضي الله عنه قال: كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في هذه الرواية: فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. يبقى دي كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هؤلاء الذين رفعوا تلك الشكوى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شأن سعد بن أبي وقاص، يبقى كانوا يجهلون السنة، كأنهم نظروا أن ركعات الصلاة لابد أن تكون متساوية في القراءة. فذكر هنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالقوم يبقى كان يطيل القراءة في الأوليين ويقصر القراءة في الأخريين. فسعد رضي الله عنه كان يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء كنتيجة لجهلهم بالسنة. فممكن إنسان بيبقى يعترض اعتراضا شديدا كنتيجة لجهله بالسنة، يبقى قبل الاعتراض ارجع كده وانظر إلى السنة، هل يا ترى هبقى محق في الشكوى أم هيبقى يعني عبارة دعوة عارية عن دليل؟ أي دعوة عارية عن دليل يبقى على ذلك دعوة مردودة وباطلة. يبقى أي دعوة لابد أن يكون لها سند، سند شرعي. فهؤلاء لما اشتكوا أو رفعوا هذه الشكوى إلى عمر الخطاب رضي الله عنه في شأن سعد، ما هي مستند هؤلاء الشرعي؟ ليس لهم مستند، مستند أنهم يجهلون السنة، وبالتالي على ذلك ظنوا أن ركعات الصلاة لابد أن تكون متساوية في القراءة. ثم ذكر الرواية الثانية، ورواية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولم يخصص، يعني لم يخصص، يبقى لم يقل أن المأموم لو صلى خلف الإمام يبقى قراءة الإمام قراءة للمأموم، ولكن كما قال لا صلاة بصفة عامة، يبقى الكلام ده هيشمل الإمام أو المأموم أو المنفرد. قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فخصص القراءة بفاتحة الكتاب وأطلق ذلك الكلام، يبقى يعم الجميع إماما كان أو مأموما أو كان منفردا. طبعا حكم منفرد كحكم الإمام، لكن لذلك الإمام البخاري رحمه الله قال: باب وجوب القراءة للإمام المأموم. ليه ما ذكرش المنفرد؟ لأنه حكم حكم الإمام، حكم هيبقى حكم الإمام. يبقى صلى منفردا يبقى كما أن الإمام يقرأ يبقى هو بيقرأ، لكن لما ذكر المأموم قلنا حتى لا يختلط الأمر علينا أن قراءة الإمام يبقى قراءة للمأموم، إن كان ذلك فلا بد على المأموم أن يقرأ بفاتحة الكتاب. يبقى ده توجيه الكلام، قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يبقى في الصلاة وكل ركعة من ركعات الصلاة يجب علينا قراءة فاتحة الكتاب، بدليل الرواية التي تأتي بعد ذلك، أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه. فقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه في هذه الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يبقى عين كده الفاتحة، يبقى لا صلاة لمن لم يقرأ، لا صلاة لمن لا وضوء له، فكذلك لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة، يبقى ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة. ثم ذكر الرواية التالية، وهي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد، أي فرد السلام، وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما يحسن غيره فعلمني. يبقى في كل مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد على ذلك الرجل السلام، ثم يقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. كرر ذلك ثلاثا وهو يذهب فيصلي. ويأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه ثم يرد عليه السلام ويقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي. حتى قال الرجل في الثالثة والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. وافعل ذلك في صلاتك كلها يبقى مع كل ركعة وركعات هو بيشرح له الركعة ركعة من الصلاة كيف يؤديها. وطبعا هذا الحديث بيعرف بصلاة المسيء في صلاته أو قصة المسيء في صلاته يبقى ده حديث المسيء في صلاته. وقلنا ده العمدة دايما في الكلام عن مسألة الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له كيف يصلي وشرح له تفاصيل الركعة فقال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر يبقى دايما التكبير تكبيرة الإحرام تأتي من قيام ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وبالتالي في رواية سابقة رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه كان فيها التخصيص يا ترى بما يقرأ يبقى بما يقرأ هنا ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن لم يعين هنا الفاتحة لكن في الرواية الأخرى كما لذلك بينا أن الفقه دائما لا يؤخذ من رواية واحدة ولكن من مجموع الروايات وجميع الطرق يجمع جميع الطرق التي ورد في ذلك الشأن حتى يستخرج من خلالها فقه ذلك أو حكم المسألة. فرواية عبادة بن الصامت التي افتتح بها الإمام البخاري قبل الكلام عن الرواية المذكورة عن أبي هريرة قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يجي الكلام هنا ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن يتعين قراءة الفاتحة ثم يقرأ في الأوليين بما تيسر معه من القرآن كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام يبقى نقول صلاة ناقصة غير تمام. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه كان بيروي هذه الرواية فسأله السائل يعني ما حال المأموم قال يقرأ بها في سري قال يقرأ بها في سري فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربنا سبحانه وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ثم يقول إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي إذا قال إياك نعبد إياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فبيجي السؤال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يبقى احنا بنؤمن على ذلك الدعاء يبقى غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. يبقى بيبين أهمية الفاتحة يبقى لما أنا أعرف هذا الكلام يبقى حنستمسك بذلك الأمر سواء كنت إماما أو مأموما أو منفردا يبقى فاتحة الكتاب ركن مع كل ركعة من ركعات الصلاة. ولذلك قال لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب يبقى ولذلك يبقى الكلام ده كلام مطلق يعم الجميع ده بالإضافة أيضا إلى ما نجد من هذه البركات والمنح والرحمات من الرب المعبود سبحانه وتعالى لمن قرأ بفاتحة الكتاب قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى حمدني عبدي. لذلك احنا ذكرنا أن ابن القيم رحمه الله يقول فلتعطي لنفسك الفرصة حتى تسمع إجابة الرب سبحانه وتعالى عليك تسمع بقلبك إجابة الرب سبحانه وتعالى. يبقى أنا بنقرأ الفاتحة يبقى ما تقرأش في نفس واحد كده ده فيه أساسا قول حيرد بيه عليك من رب العالمين أقول الحمد لله رب العالمين يبقى استحضر كده المعنى يقول ربنا سبحانه وتعالى حمداني عبدي اقرأ بقى سواء احنا صليناها في قراءة فاتحة الكتاب خارج الصلاة داخل الصلاة يبقى لما بنقرأ بفاتحة الكتاب يبقى على ذلك إذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمداني عبدي إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي إذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي إذا قال إياك نعبد إياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يجي بقى السؤال اللي احنا بنطلبه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول ربنا سبحانه هذا بيني وبين عبدي، هؤلاء لعبدي، هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل، هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. يبقى دايما استحضر كده، استحضر. وذلك احنا فاتحة الكتاب لا نقرأها في غالب الأحوال إلا في المواضع الفقهية. يعني بنقرأها إمتى؟ لما نصلي الجنازة، لما بنصلي الصلوات سواء كانت فريضة أو نافلة، مع أنها هي دعاء. يعني هنا قسمت الصلاة والفاتحة تسمى دعاء، لأن أصلا الـ الـ الـ الـ الصلاة في اللغة هي الدعاء، فهي دعاء. يعني عايز أدعو، بما أدعو؟ عايز أدعي ربي سبحانه وتعالى بأن يهديني الصراط المستقيم. ما هو عندك فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب فيها أولها كده الثناء على ربي سبحانه وتعالى، ثم إقرار العبد وعبوديات الله سبحانه وتعالى، ثم المطلب بقى اللي أنا بطلبه، اهدينا الصراط المستقيم، وبحدد صفة الصراط. احنا مش كلام مطلق فقط اهدينا الصراط المستقيم ونقف، ده احنا بنحدد صفة الصراط، صراط الذين عمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى أنا بحدد كده عايز صراط هؤلاء الذين أنعم الله عز وجل بالهداية والطاعة، وأجنب أيضا طريق أهل الغواية. وهذه يتمثل في اليهود والنصارى، نماذج عملية موجودة. فدايما كده يقرأ الفاتحة الكتاب، دايما الفاتحة. متى نقرأ الفاتحة؟ هي دعاء. هل يا ترى وأنا جالس كده بعيد عن الصلاة ممكن أدعو بذلك الدعاء؟ عايز أدعو ربي سبحانه وتعالى، أدعي إزاي؟ أدعو إزاي؟ بفاتحة الكتاب. لكن إحنا قصرنا قراءة الفاتحة في الصلوات، قيدناها بالأحكام الفقهية فقط. ما هي نقول أوسع من ذلك، أعم وأشمل من ذلك. هي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، مش معناها أن أنا لما أقولها في الصلاة، دي الصلاة يقصد بها الدعاء، يقصد بها الدعاء، لأن الصلاة في اللغة الدعاء، يبقى دي لغة. فلذلك يبقى أنا خارج الصلاة ممكن أقرأ فتحة الكتاب، عايز أدعو ربي سبحانه وتعالى. ساعات الواحد كده كأنه بيحتار، أدعو بإيه؟ طيب أدعو بإيه؟ طب عندك فتحة الكتاب أهي، لكن لا، دي فتحة الكتاب تقرأ في الصلاة. مين اللي قيدها في الصلاة؟ مين اللي قيدها؟ احنا قيدناها بالحكم الفقهي، زي ما بنقول كده السنة. اول ما تبادر الى ذهني ان السنة اللي هي النافلة، اللي هي المندوبات او المستحبات، لدي السنة عام واشمل من ذلك، هي الطريقة التي طبق بها النبي صلى الله عليه وسلم اوامر رب سبحانه وتعالى. يعني دي السنة عام واشمل من كده، عام واشمل غير السنة من الناحية الفقهية. يبقى السنة كمصطلح فقهي دي معناها كده، اللي هو غير الفرائض والأركان يعني والواجبات. عشان كده احنا بنقرأ كده سنن قولية، سنن فعلية. فكلمة السنة يبقى معناها ان هفعلها او لا افعلها، افعلناها نثاب، تركناها لا يلام العبد ولا يعاقب. فلكن دي السنة اشمل وعم من ذلك، يبقى السنة اشمل وعم من ذلك. ما نقول لك السنة جاءت السنة، وقال كما قال ابن عمر رضي الله تبارك تعالى عنهما، حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد. دي السنة، يبقى جت بأحكام فقهية. حرم النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، حرم نكاح المتعة، كل ده ورد بالسنة، ورد بالسنة. نقول بقى دي مندوبات يعني دي مستحبات؟ لا، جت يبقى فيها الواجب وفيها المندوب وفيها الحرام والتحريم يعني، وفيها المكروه وفيها المباح، نفس الأحكام التكليفية. يبقى هي شاملة على كل الأحكام التكليفية. لكن ده قصور فهم دايما. ونقول أيضا نحن بنقيد المسألة، يعني نقيد المسألة معناها أشمل عام من ذلك. برضك فتحة الكتاب إحنا بنقرأ، بتقرأها فين؟ يعني لو كان في صلاة جنازة بنقرأها، أو مثلا في الرقية نقرأها، أو كان في صلاة الفريضة أو النافلة نقرأها. لكن ترى أنا مرة من المرات كده جلست وعايز أدعو ربي سبحانه وتعالى، طب ايه بقى دعاء؟ دعاء اجباري علينا احنا بنقوله في الصلاه. فاحنا ننتبه يعني دين الصراط المستقيم. ما لو احنا هدانا الله عز وجل الصراط المستقيم، يعني فزنا رب الكعبه، نقول فزنا رب الكعبه. فعلى ذلك احنا ننتبه ان انا وانا جالس كده ممكن اقرا الفاتحه ادعو بها ربي سبحانه وتعالى، وبعارف كده ان ربي سبحانه وتعالى يجيب عليا، يجيب يعني الحمد لله رب العالمين. يبقى اعطي نفسك فرصه كده ولتنصت بقلبك. قال الله تعالى حمدني عبدي، يقول ربنا سبحانه وتعالى. يبقى دي في كل مرة ده يتطلب مني ايه؟ ان انا افصل ما بين الايات، افصل كده عشان استمع بقلبي الى اجابة الرب سبحانه وتعالى. زي بالضبط كده خواتيم سورة البقرة كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما استجابت الصحابة رضي الله عنهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لك المصير فابتدرها القوم. فنزلت الآيات بعد ذلك وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يؤمن على ذلك الدعاء لا يكلف النفس وسعها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا قال قد فعلت وفي رواية قال نعم قد فعلت يبقى ده دعاءه وتم تميع الدعاء وربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا قال قد فعلت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال قد فعلت واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين قال قد فعلت بيأمن ربنا سبحانه وتعالى الدعاء يبقى لازم احنا نستحضر المشاهد هي نستحضر فكذلك في الفاتحة فرصة كبيرة جدا يعني فرصة كبيرة يبقى ربنا سبحانه وتعالى يجيب على ذلك العبد إذا قال الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي إذا قال مالك مجدني عبدي إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل بيجي السؤال قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل يبقى احنا ايه ننتبه يبقى فاتحة الكتاب هي ركن أركان الصلاة وركن في كل ركعة من الركعات يبقى رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه تفسر ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء في صلاته وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اقرأ ما تيسر معكم القرآن يبقى التعيين الفاتحة بهذه الرواية وبغيرها أيضا من الروايات كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وغيره من الصحابة قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها يبقى لما نيجي نقول كده أن فاتحة الكتاب ركن في كل ركعة من خلال الرواية دي خير الرواية دي قال وافعل ذلك في صلاتك كلها يبقى الكلام ده يكرره يبقى الركوع في كل ركعة السجود في كل ركعة جسم السجن في كل ركعة أيضا يبقى الرفع والركوع والاعتدال وانتصاب القامة بعد القيام وكذلك أيضا قراءة الفاتحة قراءة الفاتحة يبقى من رواية دي يبقى قال وافعل ذلك في صلاتك كلها يبقى دي مسألة غير طبعا ما نقل لنا الصحابة رضي الله عنهم كما سنعلم من خلال الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت التراجم الآتية فيبقى على ذلك وافعل ذلك في صلاتك كلها يبقى دليل على الفاتحة تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة وكذلك الشاهد ثم اقرأ تيسر معكم القرآن أي بفاتحة الكتاب والكلام ده يبقى كلام مطلق يبقى المأموم أو الإمام والمأموم والمنفرد لذلك الراوي أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما سئل قال اقرأ بها في نفسك ما سئل عن فاتحة لما قال يعني من صلى صلاة لما يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج خداج خداج غير تمام فسأله يعني طب ماذا يصنع المصلي قال اقرأها في نفسك إن كان هناك إمام يصلي قال اقرأها في نفسك هذه تفسير أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه للسائل يبقى تقرأ الفاتحة يبقى ده أنا كمأموم أقرأ الفاتحة أقرأ الفاتحة كما يقرأها الإمام احنا بنأمن على دعاء الإمام وقراءة الإمام ولكن أنا كمأموم أيضا أقرأ الفاتحة لذلك الإمام البخاري رحمه الله لما ترجم قال باب وجوب القراءة للإمام والمأموم بصفة عامة أطلق ذلك الكلام في الصلاة كلها يبقى في الصلاة كلها معناها يبقى الصلاة الجهرية أو السرية يبقى قراءة الإمام قراءة المأموم هي رواية ضعيفة لكن بعض أهل العلم طبعا بيأخذ بذلك أن قراءة الإمام قراءة المأموم يبقى في والبعض قال في الصلاة الجهرية دون السرية لكن كما بين الإمام البخاري رحمه الله أن الروايات روايات مطلقة يبقى بتشمل كل مصلي إماما كان أو مأموما أو كان منفردا قال وجوب قراءة الإمام المأموم في الصلاة كلها في الحضر والسفر وما يظهر فيها وما يخافت يعني فصل الكلام الصلاة الجهرية كالسرية مطالب مني كمأموم أقرأ أيضا خاصة بفاتحة الكتاب ثم ذكر آخر هذه الرواية تحت الترجمة رواية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سعد رضي الله عنه كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي العشي لا أخرم عنها اللي هي الظهر العصر أركض في الأوليين وأحذف في الأخرين فقال عمر رضي الله عنه ذلك الظن بك ثم بدأ الإمام البخاري رحمه الله يبين القراءة في الصلوات افتتح الكلام قال باب القراءة في الظهر باب القراءة في الظهر وطبعا أنا بدأ بالظهر لأن يعني ده أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام. جبريل لما أتى كإمام للنبي صلى الله عليه وسلم يبين له التوقيت، فأول صلاة صلاها كان صلاة الظهر، فافتتح الإمام البخاري رحمه الله قال باب القراءة في الظهر، ثم ذكر رواية عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتين أوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، ويطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح، ويقصر في الثانية ويقصر في الثانية. كلم قراءة في الظهر، يبقى طبعا دي صلاة سرية، هذه صلاة سرية، لكن انظر بقى إلى الصحابة رضي الله عنهم وهم يبينون لنا ما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. أيضا رواية ثانية، رواية عن أبي معمر رحمه الله قال سألنا خبابا رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال باضطراب لحياته. يبقى القراءة في الظهر والعصر. ليه السؤال عن الظهر والعصر؟ قلنا لأن الصلاة سرية بيستسر فيها الإمام بالقراءة. فقال أبو قتادة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتين أوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، ويطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في ركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. يبقى قراءة كان بيطول في الأوليين، وبالتالي يبقى كان بيقرأ بعض الآيات بعد فاتحة الكتاب. وأبو قتادة رضي الله عنه يؤكد على القراءة بفاتحة الكتاب، لذلك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتين أوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، ويطول في الأولى ويقصر في الثانية. يبقى بيقرأ سورة أو بعض آيات بعد فاتحة الكتاب في الأولى، ويقرأ سورة أو بعض آيات بعد فاتحة الكتاب في الثانية. والقراءة في الركعة الثانية أقصر من القراءة في الركعة الأولى، يبقى كان يطول القراءة بعد الفاتحة في الركعة الأولى أطول من القراءة بعد الفاتحة في الركعة الثانية صلاة الظهر أو العصر، صلاة الظهر أو العصر. فبيبين أيضا يعني كيف كان بيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يطيل القراءة في الأولى أكثر مما يطيل في الثانية. يبقى هذا الكلام بالنسبة للصلاة بصفة عامة سواء كانت جارية أو سرية. يبقى بعد فتحة الكتاب يبقى ما نقرأ به من آيات أو من صور بعد الفاتحة يبقى بنطول في الأولى أكثر من الثانية من الركعات. الشاهد من كده قال بفتحة الكتاب سورتين، كان يؤكد أبو قتادة رضي الله عنه على ذلك الأمر. قلنا كحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وكذلك هذا نقل الصحابة رضي الله عنه كهذه الرواية عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتين الأوليين من صلاة الظهر وأيضا من صلاة العصر بفاتحة الكتاب والسورتين، وكان يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، يعني في بعض الأحيان بيرفع صوته بالقراءة، يرفع صوته بالقراءة. هي صلاة سرية، ولكن ممكن كان أحيانا، وهذا أمر كان يتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمع الآية أحيانا، يعني يرفع صوته بالقراءة في بعض الأوقات في الصلاة السرية. يبقى كان يجهر في هذه الصلاة السرية بعض الآية، إما كنتيجة لتدبر للآيات، فعلى ذلك ممكن لما بيستغل الإنسان في التدبر في الآيات ممكن بيرتفع صوته دون يعني أن يقصد، أو أنه تعمد لبيان جواز هذا الأمر بالنسبة للصحابة أن الصلاة السرية جاز الإمام أن يرفع فيها الصوت ببعض الآيات يسمع المأمومين بعض القراءة. لذلك قالوا كان بيقرأ بسورة الذاريات سورة كذا، عرفوا إزاي؟ يبقى كان بيقرأ بعض آية في بعض الصلوات اللي هي السرية، ويكرر ذلك أحيانا، يعني بيكرر هذا الأمر، أو هذا أمر تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم. البعض قال كان يطيل القراءة في الأولى حتى يدرك الداخل الركعة، طبعا ده كلام ليس عليه سند ولا دليل، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتباطؤون أبدا عن إجابة الدعاء أو إجابة النداء، كالصحابة يعني كانوا يتبادرون. ليه؟ لأنهم ما كانش منهم من يفرط في الفضائل، وما كانش من الصحابة من يزهد في الثواب أو الأجر. يبقى لما سمعوا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن فضيلة الصف الأول وفضيلة أيضا يعني أن يأتي الإنسان مبكرا، فالصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتباطؤون أبدا في الاتيان مبكرا إلى المسجد للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عشان احنا ما نظنش كده أن الصحابة بتبقى عندها نوع من التباطؤ في إجابة النداء، لا، كانت عندهم المصارعة في إجابة النداء. لأن الصحابة كانوا يتسابقون فيما بينهم على فضائل الأعمال، مش على الفرائض فقط والواجبات، ده كان على فضائل الأعمال، ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، وده الظن بالصحابة رضي الله عنهم. فالبعض قال إن هو كان يطيل القراءة في الأولى يبقى حتى يدرك الداخل الركعة مع الإمام، لكن على ذلك نقول ليس هناك دليل، دي رؤية البعض، لكن نقول إن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتباطؤون أبدا في سرعة الإقدام وأيضا في تلبية النداء ولكن ده السنة ورد بذلك، كان يطيل في الأولى أكثر من الثانية، والإطالة دي مش إطالة يعني إطالة طويلة، مش إطالة طويلة أساسا، لكن كان يطيل يعني يقرأ بسورة هي أطول من السورة في الركعة الثانية، أو يقرأ بعض آيات تكون أطول من هذه الآيات أخر في الركعة الثانية بعد الفاتحة. يبقى ده نقل لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان القراءة في الظهر، يبقى كان بيقرأ في الظهر وكان يقرأ في العصر، كما أيضا أجاب خباب بن أرات رضي الله عنه لما سئل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر، قال نعم، قلنا بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال باضطراب لحياتي، باضطراب لحياتي. طب هنا أدي بفاتحة الكتاب، يبقى كما أردت روايات كثيرة بذلك الأمر. طب الصحابة كانوا بيعرفوا إزاي الكلام ده؟ يبقى كان الصحابة يقدرون الوقت الذي استغرقه النبي صلى الله عليه وسلم في القيام، يبقى كان يكبر تكبيرة الإحرام والدعاء للاستفتاح وبعد ذلك بيقرأ، يا ترى بيقرأ بإيه؟ الصحابة رضي الله عنهم يعرفون كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قالوا يبقى إيه بالفاتحة. طب بعدها ممكن يكون دي قرأ بما يعني يساوي صلاة الضحى، صلاة الليل إذا يغشى، صلاة مثلا كذا، أو قراءة سورة كذا. يبقى كانوا يقدرون هذا الكلام كنتيجة لمعرفة الصحابة رضي الله عنهم بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقدرون ذلك. فالركعة الثالثة كان بيقتصر على فتحة الكتاب، ليه؟ لأن هو أدي قراءة تستغرق هذه الآيات، يبقى الوقت اللي هو بيستغرقه النبي صلى الله عليه وسلم مع معرفتهم بكيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم عدوا ذلك، يبقى دي تستغرق قراءة الفاتحة فقط، دي قراءة الفاتحة وبعض آيات أو سورة، سواء كانت من قصار المفصل أو كانت من أوسط المفصل أو من طوال المفصل أو غير ذلك كما سارد الكلام. لكن الصحابة قدروا الكلام ده إزاي؟ كانوا يقدرونه في التوقيت الذي استغرقه النبي صلى الله عليه وسلم قائما، يبقى بمقدار قد إيه؟ بمقدار احنا مرت علينا رواية قبل ذلك يعني في مسألة السحور، ما كان بين السحور النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ما يقدر بأربعين آية أو بخمسين آية. قدروا الكلام ده إزاي؟ بقراءة المعتدلة، قراءة المعتدلة. يبقى أنا ممكن عارف قراءة الفاتحة، فلان ده بيقرأ الفاتحة إزاي، ولما بيقرأ قراءته بصفة عامة في القرآن إزاي. فلو مكث وقتا كده نقول قدر الوقت ده، حولك الوقت ده ممكن يكون قرأ الفاتحة وقرأ سورة كده والضحى والليل، أو ألم نشرح لك صدرك. طب أنت ما سمعتوش، قدرتها إزاي؟ بمعرفتي بفلان كيفية أداؤه وتقدير الوقت اللي هو استغرقه. فكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون يقرأ فتحة الكتاب وصورة، قد يقولون من أوسط المفصل أو من طوال المفصل أو من قصار مفصل، عرفوا الكلام ده ازاي رغم أنهم مش معوه؟ يبقى بتقديرهم للوقت اللي هو استغرقه، وأيضا معرفة الصحابة بكيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف على رؤوس الآيات. ثم ذكر الباب التالي وباب القراءة في العصر، ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. اكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.